الاربعه الاخماس الباقيه من الخمس الاساسي لذوي القربى اهل البيت المساكين اليتامى اهل السبيل. في حاجه اسمها خمس الخمس. خمس الخمس لمن؟ ايوه. ومعنى خمس الخمس. طيب عندنا بارك الله فيكم الأربعة أخماس اللي هي بعد خمس الخمس. طيب هي فين تروح؟ قال للراجل سهم وللفارس ثلاثة وخمس لله ورسوله ويقسم خمسة أسهم ما شاء الله. طيب سهم لله هنا فصلها فصل. طيب أربعة أخماس للغانمين. طب الخمس الباقي خمس لله ورسوله يعني خمسة أخماس وأربعة الكام ها وسهم لله ورسوله ويصرف في مصالح المسلمين وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل. إذا بارك الله فيكم خمس لله ورسوله هذا إيه القسم الأول. احنا أربعة أخماس أول حاجة هنخرجها من؟ للغانمين. للغانمين معنا؟ طب أول حاجة الغنائم هي إيه بقى؟ مال الكفار الذي أكد للقتال. طب الفيء؟ لا غير الغنائم. مال الكفار الذي أكد من غير القتال. معنا الكفار دول عندهم جزية تدخل في الفيء. طب عندهم خراج تدخل في الفيء. عندهم عشور التجارات تؤخذ منهم. تجار حربيين تدخل في الفيء. طيب كافر كده ترك أمواله عن فزع. ترك أمواله وهرب عن فزع. هذا يدخل في الفيء. معنا إذا كل الفيء عرفناه. مال الكفار الذي أخذ إيه؟ من غير القتال. تمام؟ طيب لكن أخذ بحق خدوا بالكم. ما تروحش كده تغدر مال الكافر خيانه وغدر يقول ده فيء. مش هذا المقصود. ده الفيء يؤخذ بحق زي الاشياء اللي احنا ذكرناها من الجزيه. بس اخذ عن قتال ولا غير القتال؟ عن غير القتال. انما الغنائم عن ايه؟ عن قتال. بارك الله فيكم. اذا اربعه اخماس الغانمين ما شاء الله لانهم بارك الله فيكم تركوا أوطانهم، تركوا أبناءهم، بذلوا المال، كل ما يكون بذلوا. طب لهم نصيب. طب في حاجة قبل الغنائم؟ لو أنا أشرب شوية شاي كده، مفيش فيها مشكلة من الغنائم. في الحال، أنا أشرب في الحال. طب أنا مش محتاج سندوتش من الغنائم دي، في الحال أسد رمقي، مفيش إشكال. لكن ياخد ملابس بقى، ويملي جيوبه، وياخد أسلحة، هذه المشكلة إن هي بقى إيه؟ الغلول. لا يقبل الله صدقة صلاة من غير غرور ولا صدقة من غلول. من الشملة. الشملة ما هي الشملة من الشملة دي معنى. الشملة من الغلول. خلاص؟ ولذلك مال الغال عقوبة يحرق. يحرق ماله. يعني إلا أن يكون فيها مصحف متاعه يحرق متاعه. إلا أن يكون في مصحف أو ما إلى ذلك فلا يشرب. طيب خلونا بارك الله فيكم بارككم أن نقرأ شرح ونشوف. قال تعريف لغة المصدر جاهدت جهادا أي بلغت المشقة. وعندكم الاجتهاد برضه بدل الوسك البحثي والنظر واستكشاف المسألة واستنبطها. الجهاد الاجتهاد كلها من مصدر واحد من مادة واحدة بذل الوسع والمشقة. وقيل جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة. وذكرنا من قبل جهاد النفس ها جهاد المنافقين جهاد الكفار المعاندين أنواع. بارك الله فيك. قال جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة إذا استفرغ الوسع. وإحنا قلنا بارك الله فيكم في أول الشرح الجهاد في الشرع وعند الفقهاء قتال الكفار خاصة. معناه قال اصطلاحا وتحمل المصائب وبذل الجهد في قتال العدو حكمه الأصل

عدد السبايا، عدد الأسرى، الأموال، الملايين. يقول لك لم يعلم في غزوة من الغزوات كما وقع، مع إن المعتصم استشار بعض الناس، ومن ضمن ما استشار كهنة، كهنة، فقال له بعض الكهان لا تخرج، أنصحك لا تخرج، إذا خرجت أنت مهزوم، إياك أن تخرج. فلم يبال المعتصم بقول هذا القائل، ودخل عمورية فسبى النساء والذرية وأخذ الأصل والأموال الغنائم الطائلة، حتى قال أبو تمام في رجوع المعتصم تلك القصيدة الحماسية المعروفة: السيف أصدق إنباء من الكتب، بحقه الحد بين الجد واللعب، بيرد على الجهل، على المشعور الذي قال ما تخرج في نجم الوقت، انت خروجك بعملك في نجم، لو خرجت مع السعدة ايه انت فاشل، انت مهزوم. كذب المنجم، الحمد لله، السيف اصدق انباء من الكتب. شوف تصور كده، المعتصم جلس ها وطاوع ذاك المنجم، اول شيء وقع في محظور صدق منجم، هذا واحد. طيب بيضة الاسلام وين تروح؟ شوف خروجه كم فيه من فوائد، نجع واجع مغفر منتصر، لا قتل ولا ضرب ولا شيء، محمي سليم 100%، والله لا فقد يدا ولا كسرت رجله ولا ضربت راسه، ورجع ما شاء الله رفع راس المعتصم العباس الخليفه اللي بيسموه المثمن، مثمن مثمن يعني ايه؟ يعني هو ثمن خليفه، هذه واحدة وشوف ازاي بقى، ثمن خليفة ها، وولد مش عارف في سنة 8 و8 أشهر و8 أيام، وخلافه مش عارف ايه، كانوا ده مثمن معنا، وكان إذا ضغط على يد واحد كده ها يكسره، على سعد واحد يكسره كده، لو ضغط كده كان قوي، قالوا زندو كان شيب، زندو شيب يعني ده شيب كده، ينام ايش هو اللي ما ارسل اليه ملك الافرنجة كتابا فيه اذلال للاسلام المسلمين، قال الجواب: ما ترى عينك لا ما تسمع، ما تسمع اذنك، انا مش هكتب لك الجواب، ما ترى عينك لما تسمع اذنك. فجهز جيش عمورية خلاص ورجع ايام قليلة، ورجع مغفرا، في نقص شيء؟ لا ابدا، ده الاعمار بيد الله والارزاق بيد الله والاجال محدوده والارزاق مقسومه، تطلب من ايه؟ ده كم من واحد يروح كده يطلب الشهاده بنعرف ويرجع ما شاء الله سليم 100%، وكم من واحد يقول لك انا بس اروح اشوف نصيبي وايه ويجي له الشهاده، حتى الامر ده بيد الله سبحانه وتعالى. ولا خالد بن الوليد مثال قريب جدا، انتوا لو تبحثوا في خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني كم حديثا رواه؟ ها؟ ربما يمكن 18 حديث، 18 حديث، لكن تعال شوف بقى جسمه ده عامل ازاي، بالتعبير البلدي متشرف، ضربه بسيف، طعنه برمح، ضربه بنمل، هذه من عند الله عز وجل، ومات في بيت فلا نامت اعينه الجبناء. الان الضابط الثاني عايزين نشوفه، قال ايه؟ فالقسم الاول اسر الكفر على قسمين، قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان، ويصبح هؤلاء سببا بمجرد انتهاء المعركة، طيب سبيا عفوا، سبيا بمجرد انتهاء المعركة فيسترقون عند المسلمين. طب واحد طلعت له كده واحدة من نصيبه، ها؟ لها عدة ولا مالهاش عدة؟ تستبرأ بحيض، حيض واحد، ما فيهاش بقى ثلاث حيضات زي المطلقات، حيض واحد، معنى يا اخوان؟ تستبرأ بإيه؟ تستبرأ رحمها بحيضة إيه؟ واحدة. قال وما يروحش واحد كده إيه يقول والله أنا مختار دي، أنا هاخد دي على جنب، ما لكمش دعوة بها. ما يجي لك القسمة، ما يجي لك إيه؟ القسمة، أقول لهم إن شاء الله، خلوني دي جميلة، ها دي جميلة، ودي ما شاء الله خلوها لي تبعي ودي للشيخ حمدي ودي للشيخ صالح ودي للشيخ علي الشيخ فلان اللي هو الشيخ سعيد اللي هو عبد المكرمين مش كلام منه اللي هو عبد المكرمين يا سيدي ده الشيخ يقول في 73 الحريم كان شغال اشاره اللي هم الستات ساعة ما احنا معبرنا قال لك المصريين ما لهمش حل راح واخدين الستات دول كله في الخلف هم بعيد بقى ورا كله ما خرجش ولا واحد لكن رب ربك سبحانه وتعالى من وراء المحال. طيب قال فيصبح هؤلاء سبيا بمجرد انتهاء المعركه فيسترقون عند المسلمين. او بعدين بعد ليش احنا بنسترق هذا؟ ليش المسلمون يسترقونه؟ النساء والذريه. طيب ما هم استنكفوا على عباده الله. طب انت خلق لتكون مملوكا لله، عبدا لله، رقيقا لله، فابيت يكون بقى الرق في عنقك للبشر. الجزاء من جنس العمل. نعم هذا حب، لان الرق ده وصف حكمي، وصف ايه؟ حكمي يقوم بالشخص اذا كانت الاسباب والشروط. قال قوله النساء فيسترقون عند المسلمين، قوله النساء. لكن انتوا تعالوا بقى شوفوا من يسترق من كفار؟ اذا رطم عطق. شوف ازاي. طيب اذا واحد قتل مؤمنا خطا، شوف فيه عتق رقبة، صح؟ طيب واحد في الظهار في عتق رقبة. طيب في كفارة اليمين، في الصيام أفطر في نهار رمضان بالجماع، ما تركوش. طيب ولهم حقوق ولا ما لهم حقوق؟ أطعمهم إذا أطعمت، إذا طبخ لك حاجة وعانى من دخانها وطبخها وطهيها لا تتركه تعطيله، لا تظلمه، لا تضربه، لا اعدل بينك وبينه. إذا لبست ثوبا لبسه زي ما بتلبس، هتلبس بدله ب 200 جنيه ولا ب 200 جنيه ولا كام؟ الخياطه بس الخياطه بحسب على الحساب الاول. دي اللي في المانيا دي. فبقول لكم الان تلبس الرقيق مملوكك مين اللي تلبسه؟ هتلبس بدله ب 1000 تلبسه بدله ب 1000. شوف العدل فين؟ إلى أي حد؟ اللي بيقول لك أصل الإسلام ما شاء الله في الرقيق وبس، ما فيش إلا، ما فيش إلا ده اللي تغصبوه، ما فيش أبواب ثانية في الإسلام، حتى باب الرقيق في الإسلام له يا إخوان محاسن، له محاسن، فأذن وبعدين شوف الموضوع ده. وعلامات البلوغ للذكر احدى ثلاث، الاحتلام لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، وعن الصبي حتى الثلاث.

فقالوا والله الفلوس دي عايزين نخليها نوديها اليمن على البنوك عشان ياخدوا منها فوائد لا ياخدوا منها كم. فقال له خلاص. فالمهم غدر بيه الفلوس المسجد مش هتروح لبيت الله مش هيروح لن يضيع. غدر بيه المهم اخذه في مكان طريق ضربه المهم واخذ منه الفلوس ومعاه ناس تانيين اخذ فلوس. في يومين كانوا جايبين دول الناس والفلوس مفيش مفيش لعبة عيال في الكلام ده. حد الحرام يقام عليه حد الحرام يقام عليه على يعني خبر واحد هنا عن تعميم على جميع النقاط من طرف الجزيرة إلى آخر الجزيرة. يأتي السرد يأتي القاتل وتمشي تشوف حاجة أمامك ما تقربهاش ولا تأخذها. البضائع يحطون كده أمام اللي شاف منكم البضائع أمام أبواب الدكاكين كده مثال تيجي عصائر مش عارف ايه عايز ما شيء يمكن واحد يكون ده يروح ياخد كرتون يمشي ان شاء الله تاخد كرتون يجيبه يدك يقطعه ان شاء الله معنا مش لعبه. يعني الحدود لما تقام ده هيبه ده هيبه في النفوس وخوف في اطراف المكان. جزاكم الله خير. طيب اكتفي بهذا القدر على امل الغد ان شاء الله يوم الاثنين هذا الجزء. تفضل يا شيخ. السبي اللي هو اللي اعتبروا بالاسلام ها؟ لا هم بارك الله فيك اذا اسلموا يعتقون. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.